على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبق أن تلونا قول الله عز وجل: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. الدأب بمعنى العادة، وآل فرعون المراد به أتباعه على دينه وهو على رأسهم، كما قال عز وجل: وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وفرعون هو الطاغية العنيد المتكبر الذي أرسل الله تعالى إليه موسى ابن عمران مع أخيه هارون عليهم الصلاة والسلام، وهو طاغية مصر. والذين من قبلهم أي قبل آل فرعون، مثل قوم لوط، ثمود، عاد وأشباههم. ثم ذكر هذا الدأب في قوله: كذبوا بآياتنا، أي كذبوا بشريعتنا، لأن الشرائع من آيات الله عز وجل، إذ لا أحد من البشر يستطيع أن يضع شريعة كشريعة الله في أسلاح عباد الله. فالشرائع آيات من آيات الله عز وجل، هؤلاء كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها. ولكن هل تكذيبهم كان عن حقيقة؟ اسمع قول الله تعالى عن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني هم في الباطل موقنون ظلما وعلوا. ظلما وعلوا هذه متعلقة بكذبوا، نعم متعلقة بجحدوا، يعني جحدوا بها ظلما وعلوا مع استيقانهم بها. واسمع إلى قول موسى يخاطب فرعون مواجهة، قال له أي موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. لم يكذب فرعون موسى مع قدرة آية تكذيبه، لأن هذا هو الواقع. وأما قول فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، فهذا من باب التمويه على قومه، وإلا ففي قرارة نفسه أن موسى صادق لا شك عنده في هذا. فأخذهم الله بذنوبهم أي أهلكهم، وإن شئت فقل أي أخذهم بالعذاب، وهو الهلاك. والباء في قول بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم والذنوب المعاصي. والله شديد العقاب أي قوي العقاب عز وجل، والعقاب المؤاخذ على الذنب، وسمي عقابا لأنه يعقب الذنب، والذنب سببه. من فوائد هذه الآية بيان حكمة الله تبارك وتعالى في تحذير العباد، حيث يذكر ما جرى للأمم السابقة، من النكال والعقاب بسبب التكذيب. ومنها أن الله سبحانه وتعالى لا يحادي أحدا بشرفه أو نسبه أو ثروته أو ما أشبه ذلك، فالعباد في حق المعبود واحد. إذا كان عاقب أحد بهذا الذنب فسيعاقب أن كان مثله، ولا فرق. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة القرآن، أو حكمة الله عز وجل في إنزال القرآن. فتجد قصص الأنبياء أحيانا مبسوطا مطولا وأحيانا مختصرا قصيرا حسب ما تقتضيه البلاغة والفصاحة. والقرآن الكريم أعلى ما يكون فصاحة وبيانا وبلاغة. في هذه الآية القصص مختصرة جدا، ومن فوائد الآية الكريمة الحكمة في ذكر ما جرى على الأنبياء السابقين تسلية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتحذيرا للذين كفروا بهم. ومن فوائد الآية الكريمة قوة الله عز وجل، أي بيان قوة الله عز وجل، وأن الأمم مهما عظمت قوتهم واشتدت فإنهم لن يعجزوا الله. يقول الشاعر: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيجزى بأظلم. ومن فوائد الآية إثبات الأسباب، يعني أن الله تعالى من حكمته ربط المسببات بأسبابها. فالعقوبة التي ذكرها الله عز وجل لها سبب وهو الذنوب، ومن فائدها التحذير من أسباب العقوبة. وقد قال الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذا الوصف لله عز وجل، وهو شدة العقاب، وذلك لكمال سلطانه، لأنه لا أحد يحول بينه وبين ما أراد من العقوبة. ومن فوائد الآية التحذير من المخالفة، لأن عقوبة الله إنما تكون بالذنوب التي هي إما ترك واجب وإما فعل محرم. قبل أن ننتهي من الآية الأولى التي قرأناها، فيها بيان ضرب الأمثال وإثبات القياس لقول كدعب آل فرعون والذين من قبلهم. فكأن الرب عز وجل يقول: لينظر هؤلاء المكذبون ماذا صنع بآل فرعون والذين من قبلهم، وليقيسوا الحاضر على الماضي. وفيه إيماء إلى إعمال العقل، لأن دلالة العقل، لأن دلالة القياس العقلية إعمال العقل، وهو أن يكون الإنسان ذا تعقل وتبصر في الأمور، ويقيس المتشابهات بعضها على بعض. والقياس هو الدليل الرابع من أدلة الشريعة، فإن الأدلة أربعة أشياء: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. لكن لا بد أن يكون القياس صحيحا، أما القياس الفاسد